الطفل نه الموضوع بتاع اللي هو كيف خطاب الأمر والنهي هو قول الفكين جميع الناس المسلم والكفر المسلم والكفر اللي هو بالفروية هل بعد دلوقتي في رأي عن كيف أصلية في الخطاب أصلية يعني في الخطاب الكل فقط وغير مطالبة يعني لا تدخل في خطاب الأحكام العملية وقالوا كل كلامه ان هو يعني لا ايش المعنى ان هو اصلا لن تقبل منه زي فعل وكيف يدخل في الخطاب ولكن احنا جبنا بالراجح من الكتاب لا يحتمل يعني هل تحمل يعني حاجه بعد اذا دخل في الاسلام بعدها؟ لا خالص لان حديث عمرو بن العاص عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط قال ماذا اشترط؟ قال ليغفر لي ما سبق قال لا تعلم من الاسلام الجب من قبل خلاص اي شيء فعل قبل الاسلام سقط من عليه سواء بسيئات او الا بعض الاحكام مثل مثلا حديث النذر كحديث عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما نذر في الجاهليه فقال له مثلا اوفي بنذرك هذه اشياء خصوصيات جاءت فيها ادله فقط اذا كنت تقصد على بعض لكن هو خلاص ما فعله في الـ في الـ في, الـ في قبل الاسلام سقط كله الحسنات بقى هذه نعم انا امر ثاني يعني حكيم بطل اسلم تعالى نعم لو تقصد الحياة يعني افعال الخير في ميزانه لا مش بتكلم عن كده بتكلم اذا هو اسلم نعم هل الخلاف ده هيصب في حاجه بعد كده لا مثلا هو كان مخاطب مثلا بالصلاه وهو مش مسلم نعم هو قيس عمر خلاص يجب ما قبله يعني هو مش مطالب بقبل الاسلام انه يقضي شيء هذه ترجع هل هو لو اسلم يقضي ام لا يقضي فحديث عمرو بن العاص صريح قالوا يجب ما قبله انتهت سواء باخبار ايه ده او رايه دي معلش لا المساله كلها هم مخاطبون فقط ام لا الفوائد زي اللي ذكروها العلماء هتعود عليها في الاخره في الاخره فقط زي التفاهم في الاخره بس ولا يتساوى المسلم مع المؤمن والمسلم يعذب على الصلاه وهو لا هل الحكمه يعني هو لماذا يعذبون بها زياده تنكيلا لهم ايوه دي خاصه من المتفقين نعم لكن هي ليس لها اسئله اخرى في الامر طيب ندخل في النهي باب النهي قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين هذه تكلمنا عنها صيغة الأمر ما وجبها في آخر كلام النهي تكلمنا عن صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد والتسوية والتكوين في الأمر هذا الباب عقده المصنف وهو باب النهي وهو ضد باب او ضد الامر ثم عرفه بتعريف قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وتكلم عن مساله اخرى مهمه ويدل على فساد المنهي عنه مثال للنهي قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا هذا قول دل على طلب ترك والترك هنا هو ترك الزنا وقد صدر من الله ان الاعلى وهو الرب سبحانه وتعالى الى من هو دونه وهو الخلق وكان هذا الطلب ترك على سبيل الالزام ايضا والوجوب لان من خالف او زنى فقد اثم وعرض نفسه للعقاب فهذا يدعونا نتكلم عن التعريف قال قول استدعاء الترك بالقول وكما بينا من قبل يخرج بالقول ايش الاشاره الكتابه واللفظ المهمل ايضا نعم كان حضرتك قلت الاشاره عند الفقهاء داخل الاشاره عند الفقهاء يعني بالذات تظهر في مساله ضعف وتعجل هذه حديث كعب هاتي مع الحكيم بن خزيمة كعب بن مالك مثلا كعب بن مالك قلت حديث الشهر كذا وكذا هذا حديث ايضا شارك لا حديث كعب بن مالك كان عليه دين مع رجل في المسجد هو كعب بن مالك انا اختلط عليه وكده ضع عنه الشطر اشار اليه هو الايه لا يكلم الناس الا والكتابه ايضا الا رمزا لا تكلم صح الناس لا تكلم الناس الا رمزا الى رمزا فاشاره هو في حديث في البخاري برضه سيدنا عائشة ان هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس جالسا فصلوا وقوفا فاشار اليهم ان يجلسوا كل هذه نعم فقهاء الاجل لكن عند الاصول هم يريدون باللفظ اللي هو القول اللي هو اللفظ اللي هو يخرجون منه الكتابه والاشاره هذا لا يدل على الامر عندهم يعني ليس بقول عندهم يعني إذا أصولية كما بيانا فقط. ثم قال دال على طلب الترك لما قال لما قال طلب الترك أخرج الواجب والمندوب لأنه طلب فعل، والمباح أصالة ليس فيه طلب لا فعل ولا ترك. قال ممن هو دونه، يبقى هذا من الأعلى إلى الأسفل، فخرج الطلب الالتماس والدعاء أو النهي بالالتماس والدعاء. التماس مش لا أن تقول لأحد لا تذهب، ولصديق لك مثلا، أو الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء نهي بس في الدعاء. ثم قال على الوجوب في التعريف، على سبيل الوجوب، يبقى الطلب على سبيل الوجوب ليخرج به المكروه، لأن المكروه ليس على سبيل الوجوب، طلب ترك ولكن ليس على سبيل الجزم أو الوجوب. يبقى ملخص التعريف، اللفظ لا يتحقق النهي عند الصلاح الأصولي إلا بالنطق، لابد من النطق. شيخ حضرتك قلت وممكن ينهى مع عدم اللي هو مع عدم تيجي معاك. طب يا شيخ انا هو ده استعراض مع ذاته، لسه ما عملناش تعريف النهي وتعريف الامر واخراجه منه المندوب والمكروه. فالمكروه والمندوب هيخشوا في ايه؟ يعني احنا لما نهي غير جازم، ما هو في هذا النهي الاول النهي للتحريم ده الاصل، ثم ياتي نهي ويكون غير جازم فيخرج للكراهه، فهو الكراهه هو نهي بس غير جازم، صرف من التحريم الى الكراهه. انا قصدي كان الاول النهي الاصولي عارفه النهي ثم يقسمه الى جازم وغير جازم. لا هو يريد الاصول مقصوده عنده النهي ضد الامر، الامر اللي هو ان تفعل ولابد من وجوب، والنهي ايضا يدل على التحريم لا تفعل، على التقسيم التكليفي اللي تكلمنا عنه. هو لما يعرف يعرف على الاصل ثم يقول اذا خرج من يعني هو يقسم اذا اردت يقول نهي للتحريم ونهي للكراهه، لكن هذا هو حتى هو مقصده نوات ان هو يقصد بالنهي اللي هو الاصل النهي، ان الاصل النهي الاصل على التحريم في الكلام، يعني على كلام نعم. الاصل في النهي على التحريم كما قلنا الاصل في الامر على الوجوب، الاصل النهي المطلق والامر المطلق، هو كلامه هنا على نهي مطلق وامر مطلق. اذا جاءك نهي مطلق ليس فيه قيد يدل على شيء هو لابد من هذا، لان احنا مبحثنا وانت ذكرته في الاوائل في الامر قسمنا وقلنا احنا نتعرض هنا للامر المطلق حكمه ايش، لان الامر المقيد خلاص معروف ان هو او في صارف للمستعلق، لكن هو كلامنا الان على الامر المطلق والنهي المطلق ما هو المقصود به. طيب هذا هو شرح التعريف لفظ، ويكون اللفظ عند الأصوليين كما قلنا النطق، ما جاتش معاك لسه. طيب واللفظ ضال على اللفظ ايضا دال على طلب الترك لا طلب الفعل بخلاف الامر، ويكون ايضا من اعلى رتبه من المنهي من النهي من الناهي اعلى رتبه من المنهي، وتكون على سبيل الجزم كما بينا حتى يكون للتحريم ليخرج المكروه. من أمثلة النهي أو ليه صيغ المضارع المقترن بلا نهية، يعني لا تفعل، لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تقربوا مال اليتيم، يبقى نهي المضارع مقرون بلا نهية، أو يأتي باسم فعل أمر زي أبو المنذر اسم فعل أمر تعلوه حذاري. ها؟ حذاري. هو ايش تاني؟ احذر. انت خدتها منه اسلام في واحده تانية. صح. ومه. هذا كله اسم فعل امر. اي لا تتكلم صح. ومه اي لا تفعل. وهناك صيغ أخرى تأتي صراحة كقول الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر حرمت عليكم أمهاتكم وذروا ظاهر الإثم وباطنا، كل هذه اجتنبوا كثيرا من الظن، وهذه كلها ألفاظ صريحة في النهي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، ونهى عن المزابنة، كل هذا نهي، ونهى عن المتعة، كل هذا ألفاظ صريحة في النهي. حكم النهي كما جاء هنا المصنف قال ويدل على فساد المنهي عنه. إذا النهي المطلق الذي يأتي بغير قرينة يفيد التحريم ويقتضي الفساد. لو عنده النهي هنا يبقى عندنا يفيد التحريم ده حكم ايش؟ تكليفي. يقتضي الفساد ده حكم ايش؟ وضعي. احسنت. يبقى الان من وجه النهي يقتضي التحريم وده من الاحكام التكليفيه الخمسه، ومن وجه الاخر يقتضي الفساد والبطلان وهذا من الاحكام الوضعيه. مثل الامر، قلنا الامر من باب الاحكام التكليفيه لابد منه الواجب، ومن الاحكام الوضعيه ايش في الامر لسه قافلين بيها دلوقتي باب الامر. الامر من الاحكام التكليفيه يقتضي الوجوب، ومن الاحكام الوضعيه يقتضي ايش؟ الصحه او الاجزاء، يعني الصحه. فعكس النهي من الاحكام التكليفيه الخمسه اللي خدناها يقتضي التحريم، ومن الاحكام الوضعيه يقتضي الفساد والبطلان. من الادله على ان النهي يقتضي التحريم قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن ثم لازم تحريم هذا الفعل. هذا الأدلة على التحريم. والدليل على أنه يقتضي الفساد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه أمر النبي، فيقيم هذا ردا أي لا يعتد به فيشمل الصحيح الفساد والبطلان. إذا النهي عندنا في النهي ثلاث حالات: أن يأتيك النهي مقيد بما يدل على التحريم، كان يقول لك لا تزني وإلا جلدتك، جاء النهي مقيد بما يدل على التحريم، فلا تزني نهي وبين وإلا جلدتك فبين بأنك عقاب، يبقى هذا يدل على أنك تحريم لفعل لهذا الفعل. دي الحالة الأولى للنهي مقيد بما يدل على التحريم. الحالة الثانية أن يأتي مقيدا بما يدل على عدم التحريم فيكون للكراهة، مثل لا تشرب الماء قائما إن شئت، فقيد إن شئت هذا دل على أن هذا قرينة أن هذا التحريم النهي هذا ليس للتحريم ولكن للكراهة. الحالة الثالثة للنهي أن يأتي مطلقا، لا تأتي قرينة للتحريم ولا لغير التحريم، فما حكمه؟ هذا حكمه الذي هو معنى أنه يكون على التحريم كما بينا، مثل مثلا أن تقول قول الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هذا نهي مطلق لم يأتي في الآية ما يدل هل في تقييد بتحريم ولا بكراهة، هذا معناه. فهذا نهي مطلق يدل على التحريم. مسألة أخرى: هل النهي يدل على التكرار؟ يعني إذا نهى الشارع عن شيء فهل يطلب من هذا من الشخص أو من العبد أن ينتهي عن هذا الفعل لا يفعله دائما؟ احنا قلنا في الأمر يدل الشارع على التكرار. طيب في النهي بقى هيدل على التكرار، لماذا يدل على التكرار؟ لأنه نهي مؤبد لا تزني أبدا. طب ليش هو مؤبد وانت ما جبتش جديد كده؟ ما هو ما لا تزني ابدا يعني برضو نفس الكلام، هو مطلوب الكف عن الفعل. ايوه، لان الاصل في النهي ان انت تكف عن الفعل، فاذا انتهيت عن الفعل مره مثلا لا تشرب الخمر فلم تشرب الخمر اليوم ثم جاء في اليوم التالي فشرب الخمر فيكون هذا لم ينتهي فوقع في الفعل فاستحق العقوبه. المسألة الثالثة: هل النهي يدل على الفور أم لا؟ أي إذا نهى الشارع عن شيء فهل هذا يطلب من العبد الامتثال فورا؟ إيش رأيكم؟ النهي يدل على الفورية أم على التراخي؟ الفورية. نعم. يعني مثلا زي كلمة لا تكذب. بالضبط، نعم. يبقى لابد إذا انتهى عن الكذب حالا. على الفور لا تقربوا الزنا، يبقى لا تقربوا الزنا الآن، بخلاف الأمر الذي فيه خلاف هل يدل على الفورية أم على التراخي. قد يخرج الأمر من التحريم إلى معاني كثيرة بصيغ مختلفة، منها الكراهة كما قلنا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أهل العلم قالوا إن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، لأن الأصل أن الذكر بضع من الإنسان، فالحكمة هو تنزيه اليمين عن ذلك، فقالوا هذا التنزيه يصرف التحريم إلى الكراهة. أو يكون الناهي للإرشاد يرشد به النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل على شيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا نهي ولكن من باب الإرشاد أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، وقول الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. كل هذا نهي ولكن باب منه إرشاد. قد يخرج النهي للدعاء ويكون من أدب الأعلى، لقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكثير من الآيات في هذا. أو قد يخرج إلى التحقير، مقصود به التحقير، لقول الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، إلى آخر الآيات. فهذا من باب تحقير هذا الشيء. وقد يخرج للعاقبة، يبين عاقبة الشيء، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما، إلى آخر الآيات. فهذه أيضا تبين نهي ولكن يقصد به العاقبة. أو قد يخرج للتأييس، يعني يؤيس الناس أو يأيس الكفار: لا تعتذروا اليوم، يعني لا، ليس هناك يعني داعي أو حتى وإن اعتذرتم فالمسألة منتهية. هذا من التأييس. قال المصنف، نقرأ هذه ونكملها لأنها محتاجة تركيز. إحنا معنا قد إيه يا شيخ عشان نقام؟ طيب خلاص، نحن نتوقف عند قول ويدل على فساد المنهي عنه، وهذه مهمة، لو هل مطلق أنها يقتضي الفساد أم لا. وهذه لا، قال هو ويدل على فساد المنهي عنه، لسه ما تكلمناش عنها، ما دي آخر شيء في النهي. ويدل على فساد المنهي، هترجع لمسألة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، ودي لها حالات ثلاث هنتكلم عنها بعد إن شاء الله الصلاة، حتى نختم بها باب النهي، وبعد كده هنعطيكم أسئلة تمارين تحل وتأتي بها المرة القادمة باب الأمر والنهي، تحل مكتوبة والكتاب مش مفتوح، يعني مش أوبن بوك. خدوها بس تأتي محلولة إن شاء الله المرة القادمة، لما مش هيحلها يجي درس الفقه، ما يجيش درس الأصول، يعني من غير ما يفتح الكتاب ذاكر الأول وبعد كده هنحلها.